بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فطلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا التسجيل والذي يليه سوف أتطرق إلى أهم القضايا المتعلقة بتفسير الجزء 29 والجزء 30 من خلال تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. طبعا أنا لن أفسر، ولكن كما قلت أشير لبعض القضايا التي تعينكم على الدراسة والتي تساعدكم عند قراءة تفسير الجزئين. ابن كثير رحمه الله تعالى كما قلت لكم يعتني بفضائل السور، لذلك عندما شرع في تفسير سورة الملك بعد أن بين أنها مكية قال ذكر في فضلها مجموعة من الأحاديث. طبعا معظم الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى هي أحاديث لا تصح، إلا الحديث الأول الذي أشار إليه بقول الترمذي رحمه الله تعالى أنه حديث حسن، وهناك أحاديث هو نفسه قال عنها أنها حديث منكرة، كالحديث الأخير الذي ذكره أن رجلا ممن كان قبلنا مات ولا يحفظ إلا سورة تبارك، وكأن سورة تبارك نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث طبعا لا يصح مطلقا، يعني هو كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديث منكر جدا. وحقيقة يعني مسألة حكم ابن كثير على الأحاديث في تفسيره مسألة جيدة تستحق البحث، ولو أن طالب علم جمع أحكام ابن كثير في تفسيره في بحث لأتوقع أن هذا البحث يصلح أن يكون بحث ماجستير، لأن درجة الماجستير في الحديث النبوي. طبعا سورة تبارك أو تفسير سورة تبارك من أول القضايا التي تلفت انتباهنا كما قلت لكم في التسجيل السابق، أنه ابن كثير يشير إلى الاستدلال بالآيات، أشار إلى الاستدلال بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، أنه قد استدل بهذه الآية على أن الموت أمر وجودي، وهذه مسألة تتعلق يعني بالفلسفة، وعلماءنا جمهور أهل السنة على أن الموت أمر وجودي وليس عدمي، أي أن الله خلقه مخلوق، خلقه من العدم فهو الآن موجود. طبعا مسألة منطقية فلسفية أنا لن أخوض بها كثيرا، لكن ما أريد منكم أن تعرفوا ماذا، تعرفوا أنه قد استدل بهذه الآية على أن الموت أمر وجوديا لأنه مخلوق. ننتقل إلى مسألة أخرى عند تفسيره لقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور. نلاحظ تفسيره لكلمة فطور، فقال فطور، ذكر عن مجموعة من الصحابة والتابعين أنهم فسروها بالشقوق أو الخروق أو أن الوهي أو الخلل. الشاهد أو اتياني بهذا المثال أن الصحابة والتابعين تتعدد الأقوال عنهم، لكن في معظم يعني اللي راح تلاحظوا وأنتم تقرأون تفسير ابن كثير أن المعاني متقاربة في أقوالهم، وأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني إيش اختلاف تنوع؟ يعني عبروا عن الكلمة بعدة معاني متقاربة، وهذه المعاني المتقاربة لا تتناقض، فهو خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، لا تتضاد المعاني. فمثلا على سبيل المثال كلمة فطور هنا فسروها بالشقوق أو الخروق، هل هناك تناقض بين الأمرين أو أنها الوهي أو الخلل؟ هل هناك تناقض؟ طبعا لا، كلها تخدم نفس المعنى، كل هذه المعاني التي ذكروها تخدم نفس المعنى. في كما قلت لكم بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، في شيء اسمه المناسبة عندنا في القرآن، علوم القرآن، المناسبة، ماذا تعني كلمة المناسبة؟ المناسبة بعض الناس يظن أن المناسبة هي سبب النزول، طبعا هذا كلام مش صحيح. المناسبة هي صلة الآيات بعضها ببعض، يعني صلة هذا المقطع بالذي قبله وصلة هذه الآية التي قبلها، هذا في داخل السورة. وكذلك هذا بيسموه المناسبات بين الآيات. وفي عندنا مناسبات بين السور، يعني شو علاقة سورة التبارك بالتي قبلها. طبعا الكثير لا يتطرق إلى هذا، يعني الصلات أو المناسبات بين السور لا يتطرق إليها، ولم يبدي بحد اطلاع يعني رأيه في مسألة المناسبات. لكن لا شك أن هناك في مناسبات بين الآيات وبين السور، وهذه تطورت مع يعني مع الزمن، فأصبحت وصلنا إلى مسألة الوحدة الموضوعية التي تكلمنا عنها في المرة الماضية أو في الشريط الثاني على ما أظن. على المهم، المهم يا أخواننا ويا أخواتنا، المناسبة التي ذكرها عندما أنهى قوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير، قال لما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها، فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إيش علاقة الآية قوله وهو حسير ثم ارجع البصر مرتين انقلب إليك البصر وهو حسير مع قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا؟ قال إنه بس نفى عنها النقص في الخلق بين الكمال، إذن الأولى نفت النقص. الآن يعني مرات أنت تنفي الكمال عن النقص عن شيء، لكن لا يعني إنه هذا الشيء كامل، واضح؟ هنا جاء ليثبت الكمال له، يثبت الكمال له. في آخر تفسيري لهذه الآية ولقد زينا السماء الدنيا ذكر لفتة عن قتادة، ومثل هذه اللفتات لابد أن ننتبه لها. قوله إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فهذه حقيقة لفتة طيبة هو استنتجها من هذه الآية ومن غيرها من الآيات، فلذلك احرصوا عليها. ابن كثير رحمه الله تعالى كما قلنا يصنف من التفسير بالمأثور، لذلك هو يحرص على استخدام أن يفسر في البداية، يعني استخدم أحسن ما عبر عنه ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير عندما قال أحسن طرق التفسير، قال أن يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم باللغة، فهذه أحسن الطرق. وأنتوا لو لاحظتوا ابن كثير ذكر هذا بالمقدمة، ترى لو ترجعوا لمقدمة تفسيره إلى المجلد الأول تجدوا أنه ذكر هذه الطريقة أحسن طرق التفسير، وصلنا من أحسن طرق التفسير. الآن هو في بعض الآيات إن وجد آيات مشابهة تفسر هذه الآية ذكرها وجمعها في الموطن، مثل لما قال عند قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ذكر أنه الحجة تقوم على الناس بإرسال الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. ذكر آيات يعني تثبت هذه القضية في مواطن آخر التي ذكرت. فإذا تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة إذا وردت حديث يعني مناسب ذكره أو يعني حديث يفسر الآية بشكل مباشر ذكره رحمه الله تعالى. ابن كثير أيضا حرص على توجيهات تربوية، لذلك يذكر أحاديث مثلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ليش؟ لأنه في منهم رجل دعته امرأة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، كلاهما بالسر بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حالة غيبتهم عن الناس، في حالة غيبتهم عن الناس. وهذه الآية حقيقة يعني المفسرين يعني على رأيين فيها، إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في حالة الغيبة عن الناس، وهذا الراجح في تفسيرها حقيقة. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب. قال يعني فسرها البعض يعني في غير هذا التفسير حقيقة، قد لا يحضرني الآن. لا والله ما فسروها حقيقة، هذه راح ذهني على مسألة قوله تعالى في بداية سورة البقرة، هذه الآية يعني ما في عليها، ما فيش فيها أقوال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لكن هذيك في بداية سورة البقرة عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال فسروها يؤمنون بالغيب أي في حالة الغيبة عن الناس أو يؤمنون بالمغيبات، لكن الذين يخشون ربهم بالغيب هنا ليس لها تفسير إلين، بس إنما هو تفسير واحد وهو الخشية في حالة الغيبة عن الناس. واضح؟ طيب، إذن هذا أمر يعني تربوي ينشر إليه، فيذكر مجموعة من الأحاديث مثلا أو الآيات التي تؤكد المعنى في هذا الأمر. فهذا ما أريد منكم أن تحفظوا، لكن اقرأوا إن شاء الله وفي ذلك بركة، وفي ذلك بركة. يذكر يعني في عندي لاحظت على ابن كثير أنه معظم الاستفهام لا يعتني به كثيرا، لذلك يعني إن أحببتم أن تعرفوا نوع الاستفهام مثلا قوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، ممكن أن ترجعوا لتفسير مين؟ تفسير الطاهر بن عاشور، فهو من الذين يهتموا ببيان نوع الاستفهام في الآيات، وستجدون إن شاء الله في ذلك خيرا كثيرا. ومن رجع فليخبرنا زيادة في الفائدة، لأن هذا العلم رحم بين أهله، فيعني طبعا هاي رحم بين أهله عدة معاني لها، من بين معانيها أنه لابد أن يوصل أهل العلم يوصل بعضهم بعضا دام أنه إيش رحم بين أهله، فالوصل بالنقل أن ينقل العلم فيما بينهم. وأمنتم من في السماء، طبعا الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث الجارية وغير ذلك. طبعا في هناك تفسيرات فيما يتعلق في العقيدة ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتطرق لها، لم يتطرق لها لأنه يعلم أن هناك يعني قد يعني في بعض الناس قد يحملوها على غير المحمل، لكن نحن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى عالم في السماء، أو عالم في السماء سبحانه على السماء سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم على الاستفهامات ننتقل، طبعا أنا عارف أن أسلوبي ممل لكن لابد أن تتحملوني قليلا لأنه أنا استعرض استعراضا لا أدرس تدريسا. طيب يكون هكذا انتهينا من سورة تبارك، ننتقل إلى سورة القلم. سورة القلم ذكر قال تفسير سورة نون وهي مدنية. طبعا هذا الكلام إذا كان هذا الكتاب في التفسير الذي بين يدي أو منقول عن كثير هذا أنها مدنية فهذا كلام غير صحيح، فسورة القلم سورة مكية من أولها إلى آخرها. ما أدري ما المكتوب عندكم يعني في النسخ التي بين أيديكم. نون والقلم وما يسطرون، البدأ في تفسير نون وذكر أربعة أقوال للعلماء ومفسرين في تفسير نون، لكنه يعني يبدو لي أنه هو مع القول الراجح فيها، وهو أن نون هنا حرف من الحروف المقطعة التي تفتتح فيها السور. وتعلمون أن هناك علما في من علوم القرآن، أحد علوم القرآن يسمى فواتح السور، كما أن المناسبات بين الآيات والسور علم من علوم القرآن، أيضا من علوم القرآن إيش فواتح السور. فبعض السور افتتحت بالأحرف المقطعة، بعض السور افتتحت بالتسبيح، بعض السور افتتحت بالويل، بعض السور افتتحت بماذا بالتحميد، لكن يعني فهذا علم أحد علوم القرآن الكريم، طبعا هو يأخذ منه لفتات يعني وبيان الصلة بين السور التي افتتحت فيها هذا يعني والفروق بين هذه الافتتاحيات. هذه السورة افتتحت بحرف النون وهو كقوله صاد وقاف، وهذا الذي يرجحه ابن كثير. طبعا هنا مش مذكور ايش التفسير لهذه الأحرف المقطعة، ذكر في بداية في تفسيره في عند لما فسر ألف لام ميم في سورة البقرة قال إن هذه الأحرف المقطعة العلماء على مذهبين فيها، منهم من يرى أنها من المتشابه الذي لا يفسر، ومنهم من يرى أنها تفسر. طبعا مسألة أنها من المتشابه الذي لا يفسر حقيقة أنا لا أرى ذلك، لأنه يعني كما قال بعض أهل العلم وإن كان رد الألوسي عليهم، لكن أنا مقتنع بهذا الكلام. لو قلنا أنه يعني نون يعني لا يستطيع أحد أن يعرف معناها لكان واحد قال لك طيب يعني وين الإعجاز، كان قال لك أنا بقول لك نون طاسين ميم لام ميم، قلت له إيش معنى هذا الكلام، قال لك أنا ما بعرف إيه هذا، ما حداش بيعرفه، وهذا كلام معجز وهذا يخرج من إطار الإعجاز. لكن طبعا ابن هذه الأحرف هي أحرف الهجاء المتكونة منها كلمات اللغة العربية، وجاءت في القرآن الكريم في بداية السور لوظائف. هذه الوظائف إما لبيان تسمية السورة، مثل هذه السورة سميت سورة نون أو سورة قاف أو سورة صاد، أو من هذه الوظائف أيضا بيان يعني التحدي للمشركين، فكأنه وهذا ما قاله ابن كثير وقاله غيره سيد قطب رحمه الله تعالى رجح هذا الوجه، فقال إيش؟ قال كأن الله عز وجل يتحداهم، يقول إن هذا القرآن مكون من جنس الأحرف التي تتكلمون بها، فطالما أنه مكون من جنس الأحرف التي تتكلمون بها فلماذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لماذا؟ لو كان من عند محمد لأتيتم بمثله، فلأنه من جنس الحروف التي ينطقون بها، فإذا كان كما ادعيتم فأتوا بمثله. فهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، دلالة على أن هذه تشير إلى أن مصدر هذا القرآن هو من عند الله. أيضا هذه تدل على أن أيضا أن هذا القرآن من عند الله من جانب آخر وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي من عند الله وليس من كلام محمد. لأن الأمية يا أخواننا ويا أخواتي، الشخص الأمي لا يعرف أسماء الحروف وإن كان يعرف كيفية النطق بها. يعني الإنسان غير المعلم الأمي لا عندما يعرف يعني لما النون أنها تعطي حرف النون، لكن نون هذه هل يعرفها؟ لا يعرفها، هذا اسم الحرف بسموه اسم الحرف لا يعرفه. فتلقائيا لو كان هذا القرآن عندي محمد لما أتى بأسماء الحروف لأنه لا يعرفها، لما أتى بها. فهذا في دليل على أن هذا القرآن ليس من عند محمد وأنه هو من عند الله. كذلك أيضا بعض العلماء قالوا أن هذه الحروف جاءت تنبيها للسامع، وهذا على عادة العرب في بعض أساليبهم، فممكن أن يكون هذا. بعضهم قال أنها تدل على أسماء الله الحسنى، طبعا هذا الكلام أنا لا أقبله ولا أرتضيه. يعني المهم تفسير نون ليس كما جاء، هو ذكر أقوال أربعة ليس كما جاء في الأقوال الثلاثة ولكن كما جاء في القول الأول الذي ذكره. طبعا في كلام من هذه الأقوال المحوت ومحوت، هذا كلام مش صحيح كمان، لابد أن تنتبه له مطلقا. وأنا يعني لا أصل في المشايخ في علمائنا أنه ما نقلوه، إنما هو يعني كلام أخذ عن الإسرائيليات ولبسوا لبوس معين وحطوا لنا إياه في التفاسير. وابن كثير رحمه الله تعالى كان ينقل عمن قبله، وتشعر أنه لم يكن يرتضي مثل هذه الأقوال، لكنه رحمه الله تعالى ما كان يجدر به أن ينقلها في بعض الأحيان، مثل هذا القول أنها الحوت. يعني إيش حوت؟ يعني راح نيجي في آخر السورة أن النون في اللغة العربية هو الحوت، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل. كذلك تفسيره للقلم، ذكر قولين في تفسير القلم فانتبهوا لذلك. نكمل إلى نصل إلى عند تفسيره لقوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. احنا تكلمنا عن مثل أفمن يمشي مكبا على وجهه أم يمشي سويا على صراط مستقيم، تكلمنا عنها في سورة تبارك أتوقع ما تكلمناش. أفمن يمشي مكبا على هذا مثل، اهتموا لي بالأمثال التي وردت في السور. ننتقل إلى موضوع التضمين بأيكم المفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إيش التضمين؟ التضمين هو أسلوب من أساليب العربية. في عندنا أفعال تعدى، يعني تأخذ المفعول به بحرف الجر، وفي عندنا أفعال قد تحتاج إلى حرف جر وقد يعني لا تحتاج إلى أفعال حرف جر، لا تحتاج إلى أفعال. يعني في عندنا بسموه الفعل اللازم والفعل المتعدي بذاته. مثلا لما قال فستبصر ويبصرون، تبصر الماء، الماء هو المفعول به، احتجنا نقول تبصر شيء للماء ويبصرون الماء، احتجنا لحرف جر، ما احتجنا، فهذا فعل ايش؟ لازم. طب ليش الله سبحانه وتعالى قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون؟ ليش جاب الباء؟ والباء هنا حرف جر. هو قال وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم المفتون لتدل على تضمين الفعل. ايش التضمين؟ بتعرفوا أن مبنى القرآن على الإيجاز، مبنى القرآن على إيه؟ على الإيجاز. فلما قال يعني تضمين الفعل، إيش بقصد فيه؟ بقصد فيه أنه يأتي بحرف، يعني يأتي بفعل ويأتي بحرف جر يتعدى به فعل آخر. جاء فعل متعدٍ، ماشي، جاء فعل ايش؟ لازم، عفوا، يعني الآية جاءت فعل لازم، فستبصر ويبصرون ما بدها ايش؟ حرف جر حتى ايش؟ تأخذ المفعول به. طب ليه جاب حرف الجر؟ قال لك ليدل على فعل آخر يأخذ هذا الحرف، يأخذ هذا الحرف. قال ايش الفعل الآخر هذا؟ قال فستبصر ويبصرون، أي فستعلم بكذا ويعلمون بكذا، أو فستخبر بكذا ويخبرون بكذا، بأيكم المفتون. فالباء يعد بها فعل العلم ويعد بها فعل الخبرة، ولذلك جيء بها لتدل على أن هذا الفعل الإبصار متضمن لفعل آخر وهو الإعلام أو الخبرة، ماشي، أو الإخبار، عفوا، الإخبار، فستخبر وليس الخبرة، الإخبار، عفوا عفوا عفوا عفوا. طيب صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أجيب لكم مثال آخر راح يجي معنا في سورة الإنسان، لما قال قول الله عز وجل عيني يشرب بها عباد الله، يشرب لازم يقول حتى هذا يشرب، لما يعني انت بدك تقول شربت من العين، صح، او من الكأس، يتعدى للمفعول به، ماشي، يتعدى للمفعول به الثاني يشرب الماء الثاني، بده حرف جر. شو حرف الجر هذا الذي يتعدى اليه المفعول الثاني؟ اللي هو ايش؟ يشرب منها ولا بها؟ لازم منها. طب ليش قال بها؟ قال يدلك على فعل محذوف آخر مش مبين، وهنا جاء مشان يدللك عليه بماذا؟ بحرف التعدية التي يتعدى به، وهو إيش؟ يرتوي. فخمر الكلام عن خمر الآخر، فخمر الدنيا والعياذ بالله تعالى إيش حاله؟ قال لك اللي يشربها إيش بيعمل؟ عدا عن أنه يسكر، أنه يبقى يحس بالعطش. فهنا جاء الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بفعل آخر، عفوا، بحرف الجر الذي يتعدى به فعل آخر يدل لا يدلنا على أن هذه الخمر من يشرب منها لا يعطش وإنما يرتوي بها. عرفت ليش جاب الباء؟ لكي يضمن فعل يشرب الارتواء، فالارتواء يعدى بالباء، يعدى بالباء، والله أعلم. إن شاء الله وصلت الفكرة إن شاء الله تعالى. طيب حدوها مرتين إن شاء الله بتفهموها. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا عندنا الشيخ هنا ذكر عندنا أول شيء تفسير كلمة العتل، وذكر فيها يعني أحاديث، وهذا من باب التربية كما ذكرنا قبل قليل. ثم انتقل إلى الزنين. طبعا كلمة الزنين للعلماء فيها كلام كثير، لكن من كثير من البداية بيّن أنه معنى الزنين إيش. قال ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشات ذات الزنمة من بين أخواتها. ثم بيّن شو معنات الزنمة هذه. ماشي الحال. بعض العلماء فسر هذا الكلام من عندي ونقله من كثير أنه الزنيم هو الدعي أو ابن الحرام، وذكر من كثير كحديث ضعيفة أنه ابن الحرام بدخلش الجنة ومش عارف إيش. حقيقة هذا الكلام يعني لا، أنا أنزه القرآن عنه. يعني يجي يقول لواحد أنت ابن حرام، مفهوم؟ ليش؟ وهذا متعلم من الأسلوب. دائما نحمل القرآن على أحسن الأقوال في التفسير. إذا تعددت الأقوال فنحمل القرآن على أحسنها في التفسير. ماشي الحال. دائما تعودوا هذا الأمر. في عندنا علم من علوم القرآن اسمه مبهمات القرآن، وهو أن يذكر أو يشار لشخص ولا يذكر اسمه. قيل أنه أشير لشخص في هذه الآيات، من هو هذا الشخص؟ قيل الأخنس ابن شريق أو الأسود ابن عبد يغوث الزهري. وحقيقة يعني هذا العلم يسمى علم مبهمات القرآن، وإن لم يكن ثابتا، يعني إن لم يكن ثابتا أنه المقصود به فلان أو فلان، لكن هذا مما يعدونه يسمونه مبهمات القرآن، سيمر معنا بعد قليل. واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. بنروح لمسألة أخرى. في الأسانيد اللي عن ابن عباس، يذكر أسانيد أو رواة عن ابن عباس. بتلاحظوا أنه ابن عباس رحمه الله تعالى يذكر عنه يعني أكثر من راو، أو يروي عنه أكثر من راوي. طبعا من بين الرواة التي نقل عنهم عند تفسيره لقوله تعالى سنسمه على الخرطوم، روحوا إلى عند قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، عطية العوفي، مش العوفي، العوفي. عطية العوفي هذا الضعيف، فما ينقله عن ابن عباس غير صحيح. واضح؟ طيب في أيضا في هذه الآية بعد قيل حكى ذلك كله، بعد ما نقل أقوال قال حكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. هذا الترجيح من ابن جرير اهتموا لي فيه لما يرجح، يعني ينقل ترجيح ابن جرير، ولما يرد على ابن جرير ابن كثير، ولما يرجح ابن كثير قول أو يستظهر قول، أو يقول ابن جرير استظهر، اهتموا لي فيه، الله يرضى عليكم يا ربي. طيب نيجي هنا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا القصص قصة من السابقين ذكرها الله سبحانه وتعالى، وتعرف القصص يعني له فوائد، من بينها يعني عطاء العبرة والعظة وما إلى ذلك. ننتقل إلى هنا في عندما قال إن المتقين في آية 34 إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، ذكر هنا مناسبة الآيات لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدنيا والآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيم. وقال هذا مناسبة أيضا. وذكر عند قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ذكر أيضا مناسبة أخرى. نقف عند قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. هنا مسألة عقدية، هل يقصد بها أن الله يكشف عن ساقه ولا إيه؟ والله قولي يا جيدا، شوفوا ابن كثير إيش بقول فيها واهتموا فيها، لأنه إن شاء الله إنه يجي عليها سؤال، هذه يجي عليها سؤال في الاختبار بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، في آخر السورة وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك، لا يزلقونك، قال هذا الدليل على إيش؟ على أن العين حق وصابت الإصابة في العين، وذكر أحاديث كثيرة. طبعا ما بدي أكو تحفظوها، بس افهموا لي أنه استدل بهذه الآية على ماذا؟ على أنها دليل على أن العين حق، واضح؟ طيب، بنروح الآن لسورة إيش؟ سورة الحاقة، وهي مكية. طبعا الحاقة هو اسم من أسماء يوم القيامة، ولماذا سمي بذلك؟ اهتموني بذلك، واضح؟ طيب، الآن من بين التفسير بالسنة لما فسر قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرا عاتية، قال وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فإيش اسم إيش الريح اللي أهلكت بها عاد؟ هي الدبور، هي الدبور، واضح؟ طيب، بنروح عند شيخنا، ذكر رحمه الله تعالى أنا ذاكر يعني في شغلات تاع على التفسير ذاكرها عشاني، فزي ما تقول يعني وقف فيها بس تذكر. في عندنا عند قول الله عز وجل في آية 19 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي. هنا استظهر، قال عبد الرحمن في الفقرة الثانية أو بعد كذا سطر، قال عبد الرحمن بن زيد معنى هاء مقرأ كتابية أي هاء اقرأ كتابية وأم زائدة كذا قال، والظاهر أن بمعنى هاكم، يعني هو لا يرى الزيادة، وهذا الذي نراه والله أعلم. في عندي أيضا هنا لما ننتقل لآية 25 أو آية 28 ما أغنى عني ماليه. طبعا ابن كثير قد يذكر في الآية في تفسير الآية قولا واحدا وهو الذي يراه، ولكن هناك أقوال أخرى في تفسيرها. هنا من بين الأشياء يعني الغير مشتهرة في تفسير مالية، طبعا مشهور أن بين الناس وأن مقصود مالية يعني المال، ما أغنى عني مالية أي مالي، والهاء هذه للسكت، مالي ما أغنى عني مالي يعني مالي لفلوسي ونقودي. بعض المفسرين فسر ما أغنى عني مالية، قال ما أغنى عني ما لي، ما هنا الذي لي يعني ما اسم موصول، وهذا حقيقة أحد أوجه التفسير التي رجحها الألوسي، رجحها على قال لشموله. طبعا المشهور أن المال لي هنا هو المال، والله أعلم بذلك، والله أعلم بذلك، وكل المعنيين صحيح يعني. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. عندي فلا أقسم بما تبصرون، قال الشيخ آية 38 يقول تعالى مقسما فلا، طب ما هو فقال فلا أقسم، قال هذا قسم، هذا قسم راح يجي بعد شوي عندنا. طبعا العلماء لهم فيه أقوال، من العلماء يعني هاي الله قالوا أنها لا زائدة لتأكيد القسم، لتأكيد القسم، وبعض العلماء قال أنها ليش؟ لنفي كلام سابق يترتب من السياق، واضح؟ وبعض العلماء قال أنها نافية، يعني هذا الكلام يعني ما يعني لا يستحق القسم، لكن جمهور أهل العلم على أنها قسم، على أنها قسم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هيك نكون أنهينا هذه سورة الحاقة، نروح على سورة سأل سائلا اللي هي سورة المعارج، وهي مكية أيضا. سأل سائل بدأها قال سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر، يستعجل سائل بعذاب واقع، يستعجل سائل بعذاب واقع. سأل سائل الأصل يكون عن عذاب واقع، ماشي؟ سأل سائل عن عذاب واقع، يعني استفهم مستفهم عن عذاب واقع. أو دعا داع، يعني طلب، أو طلب من الله عز وجل شو؟ اللهم إني أسألك، بتقول إيش؟ بعذاب ولا عذابا؟ استغفر الله العظيم، يعني إحنا بس بنمثل. إذن سأل سائل، إذا أردنا أن الدعاء فلا إيش؟ فلا يكون، لا تعدى بالباء. طب لماذا جاءت الباء في الحالتين؟ قال لأنه قدر أو ضمن فعل السؤال بالاستعجال، بالاستعجال أن يستعجلوا سائل بعذاب واقع، مفهوم؟ طيب. وقيل إنه هذا السائل هو من يعني النضر ابن الحارث ابن كلدة، وهذا من مبهمات القرآن. قال هو النضر ابن الحارث ابن كلدة، وهذا من مبهمات القرآن. طبعا من كثير ذكر عدة أقوال في تفسير سأل سائل بعذاب واقع، ورجح الأول، قال لدلالة السياق عليه، وهذا أحد أسباب الترجيح. السياق، السياق، سياق في يعني سياق، سياق الآيات، يعني ما قبلها وما بعدها. طيب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ذكر أقوال، 4 أقوال، احفظوا لي يعني الأقوال بدون الأحاديث لأن الكلام طويل جدا. طيب، بنروح لعند قوله تعالى والله كله واضح، يعني نيجي للأخير، قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أيضا هذا قال قسم واضح، لكنه قال بعد قليل شو قال؟ وتقدير الكلام، ليس الأمر كما يزعمون، أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام. هذا أحد الأوجه الذي قالها العلماء في تفسير إيش؟ في تفسيرهم لله التي تأتي قبل القسم. سورة نوح عليه السلام، وهي سورة مكية، ذكرت قصة سيدنا نوح بالتفصيل، يعني كل السورة تدور حول قصة سيدنا نوح. مما يلفت انتباهنا فيها في البداية، يعني يغفر لكم من ذنوبكم، ذكر عندنا حروف، حرف من حروف المعاني، وهو حرف الجر من، إيش هو؟ قيل إنها زائدة، وقيل بمعنى عن، وقيل أنها للتبعيد. طبعا ابن جرير اختار أنها بمعنى عن، واضح، لكن الأصوب والله أعلم أنها للتبعيد، الله أعلم في ذلك. طيب، نروح الآن، أو في عنده استدلال كمان، وأخركم إلى أجل مسمى، قال وقد استدلوا بالآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد في الحديث، واضح؟ هذا استدلال أيضا انتبهوا له. طيب، بنروح الآن للسورة التي تليها، وهي سورة الجن. سورة الجن سورة مكية، والشيخ يعني تكلم فيها كلاما جيدا ورائعا، وفي عندنا لفت ذكرها لما قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال لما ذكروا الشر للجن، قال جابوا الفعل المبني أشر أريد، ما ذكروا مين الفاعل، لكن الخير قال أراد بهم ربهم، نسبوا الإرادة هنا إلى الله في الخير. طيب، ليش الرشد؟ قال هذا وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. هذه لفتات جميلة حقيقة، يعني حري أن نقف معها. طيب، أنا بضرب أمثلة يا أخواننا يا أخواتنا، يعني مش بترجعونا في لحظة. ملاحظة أنه ابن كثير رحمه الله تعالى، كما قلت لكم، يعني الشائع أنه مختصر لتفسير ابن جرير، هذا الكلام فيه منه، لكن هو رجع لتفاسير كثيرة، من بينها تفسير البغوي، من بينها تفسير زاد المسير لابن الجوزي، من بينها حتى الكشاف وابن عطية، رجع لهذه التفاسير، وأنا أقرأ به من يعني فيه لأجل بحث معين، فوجدت أنه يرجع إلى يعني تفاسير كثيرة ما شاء الله، وعنده يعني مرجعية طيبة. طيب، في أن تفسير سورة المزمل ذكر في البداية يعني سبب نزول كأنه، ولكنه حكم عليه بأنه ضعيف، لأنه ضعيف في بدايتها. ثم ذكر في اختيار لابن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذكر اختيار لابن جرير الطبري. في عندنا علم من علوم القرآن وهو المعرب، مش المعرب، المعرب. عند لما فسر ناشئة الليل قال نشأ قام بالحبشية، يعني في عندك كلمات في القرآن مش عربية، هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا احنا لسه مع هذا، هذا بيسموه انه كلام، يعني بيسموه العلم علم معرب، المعرب، المعرب، واضح؟ طيب، ذكر احاديث، طبعا انا ما ادري، ما اريد ان اقف معها كثيرا. انا بهمني يا شباب يا اخوات انه تقرأوا التفسير وتفهموا تفسير الآية، يعني واضح؟ طيب، في آخر سورة المزمل ذكر إن ربك يعلم أنك تقوم، تتطرق إلى مسخرة نسخ قيام الليل، وهذا أحد علوم القرآن الكريم، نسخ قيام الليل. وهذه الآية واضحة أنه في ناسخ ومنسوخ في القرآن، ردا على من قالوا أنه لا يوجد ناسخ ولا منسوخ. وأيضا ذكر استدلالات فقهية على حكم القيام، وفقرأ ما تيسر من القرآن على أنه ماذا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة أم غيرها وما إلى ذلك، أيضا هذا اهتموني فيه، الله يرضى عليكم. بداية سورة المدثر ذكر أول ما نزل وآخر ما نزل، روايات في ذلك، وبين الجمع بين الروايات كما أخذتم في علوم القرآن، أيضا اهتموا فيه. في عندنا أيضا في اختيارات لابن جرير وترجيحات له أيضا واستظهار له، أيضا اهتموني فيه، الله يرضى عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا في سورة المدثر لما في الآيات ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلته، ذكر من مبهمات القرآن أن المقصود بهذه الآيات الوليد ابن المغيرة المخزومي، أن المقصود الوليد ابن المغيرة المخزومي، وهذا من مبهمات القرآن. طيب، في عندي في سورة المدثر أيضا في آخرها نقل حديث عن أحد العلماء، ثم نقد هذا الحديث بأسلوب طريف جدا، مما يؤدي إلى مدى يعني أدبه مع أهل العلم وأهل المعرفة. أيضا في آخر السورة ذكر كلمة قسورة أنها أصلا هي كلمة فارسية وقيل النبطية وما إلى ذلك، طبعا هذا أيضا من علوم القرآن المعرب، المعرب. لا أقسم بيوم القيامة، سورة القيامة المكية أيضا قسم وإراد له، إراد له. في عندي سبب النزول في لا تحرك به لسانك، أيضا هذا اهتموني فيه. في عندي عقيدة، موضوع عقدي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل نرى الله يوم القيامة أو لا نراها، أيضا هذه اهتموني فيها. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا الاستفهام إيش نوعه؟ استفهام إنكاري، إنكاري. طبعا ما ذكره ابن كثير، لكن يعني معروف شكله، معروف مباشرة يعني. فأرجعوا كما قلت لكم لمين؟ للتحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله تعالى. سورة الإنسان ذكر أنها تقرأ في هي والسجدة، قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، اللي هي سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ قلت لكم في شريط سابق أنه في عندنا حاميم السجدة، يعني إيش هذه السورة حاميم السجدة؟ سورة فصلت، لما يذكر السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ماشي الحال، هذا المقصود به إيش؟ سورة السجدة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر يوم الجمعة، طبعا يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. طبعا في عندي بعض في عندي التضمين اللي ذكرناه قبل قليل، ماشي. في عندي معاد الضمير، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. على حبه يعني إيش؟ على حب الطعام ولا على ماذا؟ ولا على الله؟ ويطعمون الطعام على حبهم لله ولا على حب الطعام. يعني أرى شوفوا لي ماذا رجح ابن كثير. في عندي السورة في عندي في آخر سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. الفروق شو الفرق بين السندس والاستبرق؟ هذا جميل. طيب في عندي سورة المرسلات. قال البخاري رحمه الله تعالى: أريد أن أقف مع هذا الإسناد. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش. طيب حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم. الأعمش مدلس، وهنا صرح بالتحديث، فإذا تدليسه يعني متجاوز عنه، واضح؟ طبعا لدينا رأي في المدلسين أنه أننا نسقط روايتهم كلهم، فلا أقبل رواية المدلس حتى لو كانت الصحيح، واضح؟ هذا رأي بس لا تنشروا عني، مفهوم؟ طيب سورة المرسلات، يعني هذه الإشارة التي أشرت بها في البداية، وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني في التسجيل القادم أتكلم على جزء عما يعني تقرؤونه إن شاء الله تعالى. وإذا في كان سؤال عندكم أو في يعني استفسار ترسلونه لي عبر الإيميل في الموقع أو على الفيس كما تحبون، وإن شاء الله نجيب عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.